وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله، وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: فقال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، ولا يثنيك، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك قول معاذ في وصيته رضي الله عنه: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول الضلالة على لسانه، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فلما سئل رضي الله عنه كيف السبيل إلى معرفة ذلك، قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه. وفي بعض الروايات: لا ينئيك، أي لا يبعدك، بمعنى أن الحكيم أو العالم أو المعروف بقول الحق إذا زل به اللسان فقال كلمة على خلاف الحق أخطأ فيها فإنها ترد عليه ولا تقبل منه، لكن لا تكون موجبة لمقاطعته وعدم الاستماع إليه مطلقا، وإنما الكلمة التي وقعت منه خطأ وزل بها لسانه تترك ولا تقبل منه وترد عليه، ولا يكون ذلك موجبا لثني الإنسان عن الاستفادة منه والانتفاع من علمه وحكمته، ولا يكون أيضا موجبا لمقاطعته والبعد عنه كما في الرواية الأخرى لهذا الأثر. والمنافق يقول كلمة الحق، والحق هو رائد المسلم، أينما وجده أخذه وقبله، والحق يقبل، الحق في نفسه يقبل ولا يرد أيا كان قائله، الحق لا يرد، وإنما الذي يرد هو الباطل. ولهذا فإن الحق لا يعرف بالرجال ولا يقوم الحق بالرجال، ولكن من عرف الحق عرف أهله، كما جاء هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا لما قال المشركون في عبادتهم للأصنام وتبريرهم لذلك قالوا: إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، عللوا فعلتهم هذه بكلمتين: الأولى أنهم وجدوا آباءهم عليها، والثانية أن الله أمرهم بها. لما رد الله سبحانه وتعالى احتجاجهم ذلك إنما رد الثاني دون الأول، إنما رد الثاني، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولم ينكر عليهم قولهم إن وجدنا عليها آبان، لأن هذا صحيح، لأن هذا أمر صحيح، وجدوا آباءهم على هذه الأمور وسلكوا مسلك آبائهم، فهذا من حيث الواقع أمر صحيح، ولهذا لم ينكره الله، وإنما أنكر قولهم والله أمرنا بها، أنكر قولهم والله أمرنا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق، قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يرتدون عن دين الله، يرتدون عن دين الله تبارك وتعالى ويلحقون بأهل الشرك والضلال والباطل ويكونون منهم ومعهم. وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. الترجمة باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فالشاهد من الحديث للترجمة هو هذه الجملة، قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وعرفنا أن معنى فئام أي جماعات، جماعات كثيرة، فلا تقوم الساعة حتى يحصل ذلك. فهذا حديث صريح، ومثله لا تقوم الساعة في الصحيحين حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. والخلصة وثن كان يعبد في الجاهلية، واندثر هذا الوثن بما من الله سبحانه وتعالى على الأمة بهذا الدين العظيم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يرجع هذا الوثن ويرجع أقوام لعبادته، حتى تضطرب أليات نساء دوس أي يطفن على ذي الخلصة، يطفن على هذا الصنم، تضطرب ألياتهن وهن يطفن على هذا الصنم أو هذا الوثن الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذه أحاديث صريحة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشرك سيعود في بعض الأمة وسيوجد في بعض الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك على وجه الإنذار والتحذير. فيا سبحان الله، وجد في الأمة من الناس من يتعاطى الشرك ثم يدعي أنه لا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يمكن أن يوجد في أفراد الأمة ولا في جماعات الأمة شيء من الشرك، ويستدلون لذلك بالمشتبهات ويتركون هذه النصوص المحكمة البينة الصريحة الواضحة في الدلالة على وقوع الشرك في بعض أفراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن العاقل والناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث خاف من الشرك وخاف من الوقوع فيه، لأنه بسماعه لهذا الحديث يوقن أن الشرك واقع في الأمة، فيعمل على دفعه عن نفسه وإبعاد نفسه عنه والحذر منه ومجاهدة النفس على البعد عنه، لأنه أمر واقع سيقع في الأمة وسيوجد، فيحذر أشد الحذر أن يكون من هؤلاء الذين وقعوا فيه. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة عظيمة بعنوان باب الخوف من الشرك. نعم. قال رحمه الله: وعقيدة هؤلاء أن الشرك لا يوجد. لاحظ الفرق الآن، من اعتقد بمثل هذا الحديث، حديث الناصح الأمين، أن سيوجد الشرك سيولد عنده خوف من الشرك. الآخر الذي عقيدته أن الشرك لن يوجد إطلاقا في الأمة، ماذا ستولد له هذه العقيدة؟ وعنده يقين أن الشرك لن يوجد إطلاقا في أمة محمد، لا في أفرادها ولا في جماعاتها، ماذا ستولد له هذه العقيدة؟ لا شك أن ستولد له عدم خوف من الشرك، وعدم مبالاة، وعدم مقاومة له، وعدم حذر منه، وعدم قراءة ودراسة لخطورته، لأنه لن يقع. ما دام يعتقد أنه لن يقع في الأمة، إذن يقول ما الحاجة إلى أن أتعلمه وأعرف خطورته وأدرك، وهو أصلا لن يقع. فعقيدتهم الباطلة هذه تثمر عدم مبالاة بالشرك. أما ما جاء في كلام الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيقع في الأمة، هذا يولد في المرء خوف من الشرك، وهذا مطلب شرعي، أن يكون المرء في حياته كلها خائفا من الشرك ومن الوقوع فيه. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من هذا كل كلام القيم يتحدث عن ذلك الزمن، يعني قبل 7 قرون يتحدث عن ذلك الزمان ويصفه بهذا الوصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. وهذا مما يقوي في العبد بإذن الله سبحانه وتعالى الأمل والحرص على الحق والهدى، لأن مع إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشرك سيوجد في فئام من الأمة، أخبر في الوقت نفسه أن لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، وهذا يحرك في القلب رغبة عظيمة في معرفة الحق ومعرفة أهله والملازمة له والثبات عليه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجال. قرأت قوله: فإذا كان هذا في القرن 7 وقبله. قال رحمه الله: قلت: فإذا كان هذا في القرن 7 وقبله، فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. يقول الشارح: إذا كان هذا في القرن 7 وما قبله، يعني القرن الذي عاش فيه الإمام القيم رحمه الله تعالى، فما بعده أعظم فسادا منه، فما بعده أعظم فسادا منه. وماذا يقال في زماننا هذا الذي أصبحت وسائل الاتصال وانفتاح المسلمين على غيرهم ودخول أفكار غير المسلمين وأعمالهم على كثير من المسلمين والترويج لها من خلال القنوات ومن خلال المواقع في الانترنت. ولهذا أثرت هذه المواقع والقنوات على كثير من الشباب وكثير من الناشئة، أثرت في بعضهم خللا في عقيدته، أثرت في بعضهم إلحادا في دينه، حتى إن بعضهم وصل به الحال إلى إنكار وجود الله والعياذ بالله، وإنكار شرعه، والاستهزاء بدينه، والاستخفاف بهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الانفتاح والتواصل من خلال هذه الأجهزة، وعدم المبالاة بالسماع إلى هؤلاء والركون إليهم. فولد هذا شرا عظيما. لحق فئام من الناس بسبب هذه الوسائل بالمشركين والملاحدة وأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وعبد أيضا عدد منهم غير الله سبحانه وتعالى، وأصبحت هناك عبادات روج لها من خلال هذه الأجهزة، فأضرت بالناس ضررا عظيما. إذا كان ابن القيم تحدث عن زمانه بهذا الوصف، فماذا عن هذا الزمان مع كثرة هذه الوسائل، وسائل الهدم والإفساد والتضليل والحرف عن دين الله تبارك وتعالى. والمصيبة العظيمة أن كثير من الشباب والشابات أخذ يستمع ويشاهد ويقرأ، وحصيلته العلمية الشرعية ضحلة جدا وضعيفة، ليس عنده من العلم بالشريعة ودلائلها وحكمها وأحكامها، ليس عنده علم في ذلك، ثم أخذ يسمع ويشاهد ويقرأ، فكان أمره كما قيل أتاه الهوى، نعم، فوجد قلبا خاليا فتمكن، يعني وجد قلبا خاليا فتمكن. أصبح هذه الأهواء أتت إلى قلب هؤلاء الناشئة والشباب والقلب خالي من الحصانة العلمية، الحصانة بالعلم وبالفهم والدراية بدين الله، فتمكنت هذه الضلالات من قلوبهم. ولهذا يجب على المرء أن يعي مثل هذا الحديث، وأن ينشأ على خوف من الشرك، وخوف من الردة عن دين الله، وخوف من الضلال والباطل، ويكون محصنا نفسه بالعلم الشرعي، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبته على الحق والهدى، وأن يعيذه من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات على الحق. يسأل الله ويجاهد نفسه، ولا يخاطر بدينه كما هي حال كثير من الشباب، لا علم ولا فهم ولا بصيرة، ومع ذلك يستمع ويقرأ ويشاهد لما يقدمه أعداء دين الله تبارك وتعالى، مما أضر بكثير من الشباب إضرارا عظيما، لا أقول في الجانب الخلقي فقط، بل حتى في الجانب العقدي والجانب الديني وفي فهم أصول الديانة وفي هذه الأمور العظيمة الجليلة. كثير من الشباب وقع عنده أنواع من الحرافات في هذا الباب، إلى درجة أن بعضهم وقع حتى في الإلحاد والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. خرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. وحديث ثوبان أصح من هذا. حديث ثوبان الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 أصح من هذا الذي فيه أن عددهم 27. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طلع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاحا تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. هنا نبه الشارح رحمه الله تعالى أن من يدعي النبوة عبر التاريخ أكثر من هذا العدد، لأن في الحديث 30 الذين يدعون النبوة، لكن من يدعي النبوة عبر التاريخ أكثر من هذا العدد بكثير جدا. فالمراد بقوله 30 أي من يكون لهم منعة وشهرة وأتباع وصيت، فهؤلاء هم بهذا العدد 30. أما من معه شيء من الجنون والخرف، أو من يتعاطون المخدرات مثلا ويقول للناس أنا نبي ويضحك الناس منه ويقول هذا مجنون، ما ليس هو المراد بالثلاثون في الحديث. المراد بالثلاثون في الحديث الذين لهم شوكة ولهم منعة ولهم صولة ولهم أتباع ولهم شهرة، فهم هؤلاء الذين بهذا العدد. أما مثل هؤلاء كثير جدا، يعني بعض المجانين وبعض الذين يتعاطون المخدرات وأشياء من هذا القبيل يحصل مثل ذلك، أو مثلا بعضهم يصاب بشيء في عقلهم، خلل أو نحو ذلك، وبعضهم يأتي عليه الشيطان ويهجم على نفسه وعلى فكره وعقله هجوما شديدا فيلبس عليه الأمر، لكنه سرعان ما يترك ولا يكون له أتباع ولا صولة ولا أي شيء من هذا القبيل. فالحاصل أن المراد بالثلاثون أي الذين لهم صولة، لهم أتباع، لهم شهرة، لهم صيت، فهؤلاء بهذا العدد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقول القاضي عياض فيما تقدم: عد من تنبأ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة فوجد على هذا العدد فيهم. أيضا الإخبار بأن العدد اكتمل من ذلك الوقت لا ليس دقيقا، يعني هؤلاء الثلاثون الكذابون الذين يدعي كل واحد منهم النبوة لا يلزم أنهم انتهوا قبل زمن القاضي عياض، بل قد يكون منهم أعداد بعد ذلك، وقد يكون بعضهم لم يظهر بعد، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وأما من لا شهرة له ولا صيت، وإنما أمور عابرة عن جنون أو عن تعاطي خمور أو نحو ذلك، هذا أكثر من هذا بكثير. وأذكر قبل سنة أو سنتين أتى لي بعض الطلبة بشخص قالوا أنه يدعي النبوة، فسألته ماذا عندك، فأخبرني أنه يرى أشياء في المنام، وأن نورا دخل في قلبه، نور عظيم دخل في قلبه، ثم بعد ذلك صرح قال إن جبريل بدأ ينزل علي بالوحي وأنا يوحى إلي وأنا نبي، هكذا يصارحني. فقلت له نزل عليك وحي؟ قال نعم. قلت وتلقيت أنت بنفسك الوحي؟ قال نعم. قلت له صدقت. فتعجب، كان يتوقع أن يسمع مني إنكارا. قلت له صدقت، لكن أريد أن تعلم وتفهم جيدا أن الوحي نوعان. النوع الأول من الوحي الوحي المنزل من الله رب العالمين، كما قال الله في القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوحي، هذا النوع من الوحي باتفاق أهل العلم قاطبة بلا استثناء انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت الصحابية الجليلة عندما زارها أبو بكر وعمر، قالت وإنما أبكي لانقطاع وحي السماء، هذا الوحي قلت انقطع انتهى ما بقي، بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. وثمة نوع آخر من الوحي هذا لم ينقطع، لا يزال باقي إلى قيام الساعة، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الوحي ما انقطع، والوحي الذي ينزل عليك هو من النوع الثاني يقينا، ولكن إذا تريد نصيحة مني أكثر من التعوذ بالله من الشيطان حتى تسلم من هذا الوحي، فإنه أضر بخلق كثير وأدخلهم في أنواع من الضلالة وورطهم ورطات عظيمة جدا وأفسد عليهم دينهم. فأنا نصيحتي لك واحدة، أن تكثر بالله من التعوذ من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالحمد لله، قال الرجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا أستمع إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت أكثر منها وبإذن الله عز وجل تشفى وتسلم من هذا الوحي، وحي الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وأنا خاتم النبيين. قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي. قول الشارح رحمه الله: فهو كأحد أمته، لأنه ينزل في آخر الزمان ويكون تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه لا يحكم بالإنجيل في آخر الزمان، وإنما يحكم بالقرآن، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون تبعا لأمته، فهو كأحد أمته. ثم استدرك المصنف وقال: بل هو أفضل هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي، بل هو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث.